بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. ومن شرائطها أيضا الجماعة، يعني من شرائط صحة صلاة الجمعة بالإضافة لما سبق الجماعة، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع عند أئمتنا، يعني بالإجماع عندنا عند الحنفية. لما؟ قال لأن الجمعة مشتقة منها، الجمعة مشتقة منها يعني من الجماعة، إذن هذا بالإجماع. أما الخلاف عندنا في المذهب هو في عدد الجماعة التي تصح بهم الصلاة. أما اتفق أئمتنا على أن الجماعة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. أما عدد هذه الجماعة اثنان أم ثلاثة مع الإمام بدون الإمام، بين ذلك الآن الشيخ فقال وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة، يعني أقل عدد تنعقد بهم صلاة الجمعة ثلاثة رجال عند أبي حنيفة سوى الإمام، يعني الإمام يكون الرابع، الإمام يكون الرابع. وقالا اثنان سوى الإمام، يعني الإمام يكون الثالث. قال الصاحبان قال في التصحيح ورجح في الشروح دليله واختاره المحبوبي والنسفي، المحبوبي والنسفي كلاهما اختار دليل الإمام أبي حنيفة، وقال هو المعتمد، يعني لا بد أن تتحدث صحة صلاة الجمعة لا بد أن يكون عندنا ثلاثة غير الإمام. طيب ما هو دليل أبي حنيفة وما هو دليل الصاحبين؟ أبو حنيفة رحمه الله قال قلنا الجمعة أو المشتقة من الجماعة، الجمعة مشتقة من الجماعة. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال الجمع الصحيح لغة ومعنى إنما هو الثلاث، لذلك يقال رجال ثلاثة، هذا في اللغة، ولا يقال رجال اثنان، لا يقال رجال اثنان، لأن الثلاثة هي جمع من حيث التسمية، من حيث التسمية في اللغة، وكذلك الثلاث هي جمع من حيث المعنى. هذا دليل أبي حنيفة رحمه الله، فهو نظر لأصل الجمع في اللغة. أما الصاحبان فقالا يعني في دليلهما بينا الدليل، قالوا أو قالا في المثنى معنى الاجتماع. فانتبه، أبو حنيفة راعى في مسألته معنى الجمع، المعنى اللغوي والمعنى المعنوي صح التعبير. الصاحبان ماذا قالا؟ قالا في المثنى معنى الاجتماع، فهما لاحظا إذا الجمع من حيث المعنى فقط، إذا قالوا في المثنى معنى الاجتماع، لأنه فيه متى يسمى المثنى مثنى؟ إذا اجتمع الواحد إلى واحد، و فالجمعة منبئة عن الاجتماع، منبئة عن الاجتماع لأنها مشتقة كما قلنا من الجماعة. إذن أبو حنيفة رحمه الله لاحظ معنى الجمع لغة ومعنى، وهما لاحظا معنى الاجتماع في الجمع. لقد يقول قائل ما ذهب إليه الصاحبان هو جمع صحيح، ليه جمع صحيح؟ لأن اثنان مقتديان والإمام، إنهما ماذا قال الصاحبان؟ قال اثنان سوى الإمام، فصار عندنا إذا عندنا ثلاثة. إذا ما ذهب إليه الصاحبان هو مقدم على قول أبي حنيفة، لأن فيهما كذلك في قولهما جمع لغة ومعنى. ما هو الجواب؟ الجواب لا، انتبه، الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة وحدها دون الإمام. الجماعة شرط وحدها دون الإمام، وكذلك الإمام شرط على حدة. إذن في عندنا شرطان، الإمام شرط على حدة، شرط واحد مستقل، وكذلك الجماعة شرط مستقل. فلا يعتبر الإمام مع الجماعة، لا يعتبر الإمام مع الجماعة. ليه؟ لأن الباري ماذا قال في القرآن؟ قال فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا، هذا خطاب للمقتدين وليس خطابا للإمام. وفاسعوا هذا جمع، وأقله أقل الجمع ثلاثة، أقل جمع ثلاثة. ثم قال فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. إذن فاسعوا يقتضي وجود مصلين جماعة، فأقل الجمع ثلاثة. إلى ذكر الله، إلى الخطبة، يعني إلى ذاكر، إلى ذاكرين يذكر، فصار عندنا أقل الجمع، أقل الجمع اللي هو ثلاثة، والذاكر واحد صار أربعة. هذا استدلال أبو حنيفة ورده على الصاحبين، والله تعالى أعلم. قال ويشترط بقاؤهم حتى يسجد السجدة الأولى، يعني يشترط لصحة الجمعة بقاء الثلاثة المقتدين مع الإمام حتى يسجد السجدة الأولى من الركعة الأولى. فلو نفروا بعدها أتمها وحده جمعة. فلو نفروا بعدها، يعني بعدما سجدوا مع الإمام السجدة الأولى، عارض لهم عارض ما للمقتدين للمصلين، فتركوا المسجد وتركوه قائما في المحراب لوحده، ماذا يفعل؟ قال أتمها الإمام جمعة، وهذا بالاتفاق. أما لو نفر الناس قبل أن يركع الإمام وقبل أن يسجد، ولم يبقى معه إلا جماعة لا تنعقد بهم الجمعة، أو لم يبقى معه أحد، يعني نفروا الناس قبل أن يركع وقبل أن يسجد، بقي معه بعض الصبيان بعض النسوة، ما الحكم؟ قال أبو حنيفة استقبل الظهر، يعني يترك الآن، يخرج من الصلاة ويصلي الظهر. إذا نفر الناس عرض عارض، يعني حسنوا صوتا، ارتعبوا بكاء، كما هو الحال الآن في سوريا، أثناء الصلاة ما شرعوا في الصلاة، سمعوا أصوات انفجارات، غادروا كلهم المسجد خوفا من نزول برميل متفجر، نسأل الله السلامة. بقي وحده في المسجد، ماذا يفعل؟ قال يصلي، يستقبل ويصلي الظهر، هذا عند أبي حنيفة. أما الصاحبان ماذا قالا؟ قال الصاحبان إذا نفروا بعارض ما بعدما افتتح الصلاة، بعدما قال الله أكبر شرع في الفاتحة، فإذا الناس غادروا المسجد لأمر ما، ما الحكم؟ قال الصاحبان صلى الجمعة وإن بقي وحده، صلى الجمعة وإن بقي وحده. الله، واضح الكلام أحبابنا؟ أحسن. أحسن. أبو حنيفة قال استقبل، لما نقول استقبل الصلاة يعني لا يبني على ما صلاه سابقا، بل يستأنفها من أولها، يستأنفها من أولها. إيه يعني لما الفقهاء تكلموا في مثل هذه المسائل أن لو أن الإمام شرع في الصلاة فنفر الناس، قد يقول قائل كيف ينفرون، هل هم يلعبون؟ لا يا أخي، الأحداث في هذه الأيام تبين لك، وهذا يحصل كثيرا الآن، بدأوا بالصلاة الجمعة فإذا بأصوات انفجارات براميل متفجرة، هذا المجرم عليه من الله ما يستحق يقصف هذا المسجد ببرميل متفجر أو غير ذلك، فإذا بالناس كطبيعتهم يخافون فيغادرون المسجد، فيبقى الإمام وحده في المحراب. قال أبو حنيفة يتمها، يستقبل الصلاة يستقبل ظهرا، الصاحبان قال لا يتمها جمعة وإن بقي وحده في المحراب. نعم سيأتي معنا على كل شيء من الجوار حول هذه المسألة، ولكن باختصار أقول لك الآن شرط البناء، شرط البناء أن يكون هناك، هذا عند أبي حنيفة طبعا، أن يكون هناك في مجانسة، في توجد مجانسة بين المبني والمبني عليه، تمام. أما إذا كان هناك اختلاف لا يصح البناء. فمثلا حقيق أوجها من أوجه الخلاف، أول شيء نحن نقول مثلا نذكر دليل أبو حنيفة في المسألة. لما أبو حنيفة رحمه الله قال يستقبل؟ لما قال يستقبل؟ أبو حنيفة قال انعقاد الصلاة إنما يكون، يعني صلاتي أنا تنعقد صلاتي بالشروع في الصلاة، وهذا الشروع في الصلاة لا يتم إلا بتمام الركعة، إلا بتمام الركعة، فما دون الركعة ليس بصلاة، ما دون الركعة ليس بصلاة. فإذا الجماعة، انتبه عندنا من شروط صحة الجمعة الجماعة، فإذا لم تستمر الجماعة إلى السجود إلى تمام الركعة لم تنعقد هذه الصلاة. أدركت الفكرة أين؟ أبو حنيفة ماذا قال؟ انعقاد الصلاة إنما يكون بالشروع في الصلاة، والشروع في الصلاة لا يتم إلا بتمام الركعة، لأن ما دون الركعة ليس بصلاة، فإنما يتأكد الشروع في الصلاة بتمام الركعة، فلا بد من دوام الجماعة إلى تمام الركعة حتى يتم الشروع في الصلاة وتنعقد الصلاة. فإذا ما نفر الناس قبل السجود يكون قد نفر، لم يتحقق شرط الجماعة في صلاة الجمعة. واضح الكلام؟ لذلك ما صح. أما الصاحبان، ماذا قال الصاحبان؟ الصاحبان نظرا إلى المسألة من وجه آخر. قال الصاحبان الجماعة شرط، انتبه للفرق، شرط لانعقاد الصلاة لا شرط لأدائها، شرط لانعقاد الصلاة لا شرط لأدائها. نعم، لأن الأداء قد ينفك عن الجماعة، كما هو الحال في المسبوق عندما يقوم لإتمام صلاته، وكما هو الحال في اللاحق، فالأداء قد ينفك عن الجماعة. وإذا كان الأداء ينفك عن الجماعة يكون أقول لا يشترط دوام الجماعة. هذا دليل الصاحبين. نعم، على كل قد يبقى الإشكال عندك موجود، أن أختلف الآن لما شرع في الصلاة شرع في صلاة الجمعة، يكون الجواب كما ذكرت لك قبل قليل أن شرط الجماعة، شرط صحة صلاة الجماعة الجمعة الجماعة، والجماعة والجماعة لم تتم حتى انعقاد الصلاة بشكل كامل. واضح وضح الكلام إن شاء الله، أوضح الفرق الآن إن شاء الله. لما قلنا العقد يعني أنه أفسدها بعد أن قال أصلي أربع ركع نافلة مثلا، الله أكبر، بعد أن انتهى كملا، بعد أن شرع في الكبر تكبير الإحرام لزمه أن يقضي، قطعها لزمه القضاء، تمام، لأنه بالشروع دخل في الصلاة، دخل في الصلاة، واضح. ولكن ما دون الركعة ليس بصلاة، وأنا بصلاة الجمعة، بصلاة الجمعة مأمور أن تكون صلاتي، صلاة الجمعة أن تكون بجماعة، أن تكون بجماعة، وما دون الركعة ليس بصلاة، ما دون الركعة ليس بصلاة. فإذا كان ما دون الركعة ليس بصلاة، ليس بصلاة، وقد نفر الناس قبل إتمام الركعة، أكون قد أديت ركعة أنا، تمام، بدون جماعة، فلا يصح لي أن أتمها، فلا تصح جمعة، لا تصح جمعة، لأنها تمت الركعة بدون جماعة. والله تعالى أعلم. إذا كان إن شاء الله أبو حنيفة نظر إلى أن هذه الصلاة لم تنعقد بعد، لأنه لم تنعقد هذه الصلاة، لأن من شرطها أن تكون معنا، أن تكون حتى تسمى صلاة، حتى تسمى صلاة لابد أن يكون فيها ركعة، وما دون الركعة ليس بركعة. فإذا ما أدى جزءا من الركعة مع الجماعة وتتمتها، هو لم يصلي ركعة كاملة مع الجماعة كي يتحقق شرط الجمعة وهي الجماعة، هو أدى جزءا من الركعة، وما دون الركعة ليس بصلاة. أما لو صلى ركعة كاملة مع الجماعة نقول هذه الركعة هي صلاة، فيكون قد تحقق شرط صلاة الجمعة وهي أنها أديت مع الجماعة. تمام الكلام إن شاء الله الآن؟ تمام. سيأتي معنا الآن الخلاف، سيأتي الآن معنا خلاف في مسألة، لو أن الواحد من الناس مثلا صلى الظهر في بيته ثم خرج من البيت يوم الجمعة وأراد أن يصلي مع أن يصلي الجمعة مع، أو لو أن إنسان خرج من بيته متأخرا أدرك الإمام في الركعة الأولى أو أدركه في القعود الأخير، هل يتم جمعة أم يتم ظهرا؟ وسيأتي الآن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة. قال: ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين، يعني في ركعتي صلاة الجمعة، لأنه المتوارث يعني من عهد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا. لما قال لأنه المتوارث؟ لأن الأصل أحبابنا في صلاة النهار ما هي؟ عجماء، أن تكون صامتة، يعني بقراءة منخفضة، أن تكون خافتة فيها مخافتة. لما الجمعة كانت صلاة جهرية؟ قال أنه هو المتوارث الوارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فينبغي أن يعتمد هذا التوارث. قال: وليس فيهما، يعني في الركعتين، في ركعتي الجمعة، قراءة سورة بعينها. قال في شرح الطحاوي: ويقرأ في الركعتين سورة الجمعة والمنافقين، يعني ندبا أو استحبابا. قال: ولا يكره غيرهما، يعني لو أنه قرأ غيرهما ما في مشكلة. قال: وذكر الزاهدي أنه يقرأ فيهما سورة الأعلى والغاشية. قال في البحر: ولكن لا يواظب على ذلك كي لا يؤدي إلى هجر الباقي، ولئلا تظنه العامة حتما. تصير الناس لو جاء شخص مثلا وصلى الجمعة ولم يقرأ هاتين السورتين، ربما ظن أن هذا من أركان صلاة الجمعة، والعامة تظن. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان من تسقط عنهم صلاة الجمعة. فقال: ولا تجب الجمعة على مسافر، ولا تجب الجمعة على مسافر للحوق المشقة بأدائها. واضح الكلام. ولا امرأة، لأن المرأة منهية عن الخروج، منهية عن الخروج من بيتها لغير ضرورة، يعني كسدر ما في، يعني إلى آخره، مثل ما هو معلوم عندكم الرايحة والجاي. وين والله رايحة؟ بيت شقاع لبيت رقاع، سيارات، استقبالات، شمات هواء، كسدرة. والمصيبة هلا الرجال مو فاضي، تقول ما في مشكلة، خليك قاعد بالبيت، خليك قاعد بالبيت، وأنا ورفقات على المنتزه. بتروحي وصاحباتها بقى ما شاء الله عنه على المنتزه، بتروحي هي وياهم ما شاء الله تعالى على المطعم، شمت هواء، وما في مشكلة، أنت خليك بشغلك ونحن إن شاء الله تعالى منروح مننبصر ومنشوف كيفنا. هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز إذا كانت المرأة منهية عن الخروج لصلاة الجمعة، فكيف بخروجها إلى المنتزهات لوحدها؟ نسأل الله السلام. إذن قال: لا تجب صلاة الجمعة على امرأة لأنها منهية عن الخروج. سبحان الله، امبارح عم تسألني امرأة على الفيس، عم تسألني سؤال حول يعني مسألة ما، فهي حاطة اسم طبعا مستعار، فسألتني أثناء جاوبت على الجواب، فبعدين عرفتني على حالة. هن الآن بتركيا موجودين، هن الآن موجودين بتركيا، فطلعوا كانوا ساكنين بجوار المسجد يلي أنا بخطب فيه ببربيلة. وفي أحد الخطب اللي خطبتها في ببربيلة، الكلام تقريبا من 9 سنوات أو 10 سنوات، فكنت وانتشرت أكثر من 15 سنة، يمكن 10 سنوات، أنا 10 سنوات، 16 سنة تقريبا، موضوع المنتزهات. هذا يأخذ مرته ويذهب إلى المنتزه فيجلس، فهو ينظر إلى نساء الآخرين ويتمتع بجمالهن، وغيره ينظر إلى جمال زوجته ويتمتع بجمالها، يعني صارت الأمور مباحة. طبعا ما يتجرأ ولو أن رأى من بعيد إنسان ينظر هكذا لزوجته ويمعن النظر فيها، ولا يستطيع أن يمنعه، لأنها هذه ما هو موجود في منتزه، والمنتزه فيه أزهار، وهذه زهرة من بين الأزهار، فهو مسموح له أن يتمتع بكل الأزهار الموجودة، وكذلك غيره لا يملك أن يمنعه من النظر إلى الزهر الموجود معه على الطاولة إلى غير ذلك. فبدأ أتكلم سبحان الله، فكان موجود واحد كان يأخذ زوجته تقريبا كل أسبوع على المنتزه، فخرج من المسجد وذهب إلى زوجته وقال لها: لا منتزهات بعد اليوم. وما طلعوا منتزهات. وهذه المرة هي التي تسألني الآن في تركيا، فأخبرتني بالحادثة، ذكرتني بالموضوع. هي في ذاك اليوم بعد شهر تقريبا أوقفتني بالطريق، فقالت: اتق الله يا شيخ، لقد فعل زوجي كذا وكذا ومنعني من الذهاب وإلى آخره. فقلت لها: هنيئا لك بزوج يحبك ويغار عليك ويخاف عليك ولا يسمح لشخص ما أن ينظر إليك. وبدأ أتكلم معها وانقضى. فسألت بالأمس: ما زال زوجك يعني إلى الآن حتى الآن في تركيا لا يذهب إلى المنتزهات؟ قالت: إلى الآن ما في عندنا الذهاب إلى المنتزهات. يعني في طبعا في رحلات خاصة يكون فيها، ما يكون فيها اختلاف. هذا الأصل مولانا، الأصل أنا مثلا ممكن أني أخذ زوجتي إلى مكان، لكن أبحث عن مكان لا اختلاط فيه، لا أحد يرى زوجتي غيري، إلى غير ذلك. لأنه إذا كان صلاة الجمعة هي منهية عن الخروج، نسأل الله السلامة، اللهم استر عوراتنا يا رب، أهل عوراتنا. قال: ولا مريض لعجزه عن ذلك، كذلك المريض تسقط عنه صلاة الجمعة. وكذا الممرض إن بقي المريض ضائعا تسقط كذلك صلاة الجمعة على الممرض إذا كان المريض لا يستطيع المريض أن يستغني عن الممرض أبدا، فيجلس الممرض، قد يكون المرض هو الولد، أبوه مريض، أمه مريضة، ليس المراد بالممرض يعني هذا المتخصص، لا، الممرض هو القائم على رعاية هذا المريض، يقدمه طعاما، شرابا، دواء إلى آخره، يقوم بحاجياته. فإن كان المريض لا يستطيع أن يستغني عنه فيبقى كذلك تسقط عنه صلاة الجمعة. قال ولا عبد، لأن العبد مشغول بخدمة مولاه، فالعبد تسقط عنه صلاة الجمعة، والممرض تسقط عنه صلاة الجمعة، والمريض تسقط عنه صلاة الجمعة، والمسافر كذلك، والمرأة كذلك، بخلاف الصلاة المفروضة العادية لا تسقط عن المريض ولا عن العبد. ليه؟ قال لأنه يؤديها بنفسه في زمان يسير، فلا يلزم الضرر لا بنفسه ولا بالمولى ولا بالمريض كذلك. تمام أحبابنا؟ قال ولا زمن كذلك. طبعا الزمن المراد به هو المريض الذي طال مرضه، طبعا مريض مرضا يعني يمنعه من الصلاة، كذلك هذا الإنسان يمنعه من الخروج، فهذا كذلك تسقط عنه الجمعة. ولا أعمى ولا خائف ولا معذور بمشقة مطر، إذا كان في مطر غزير جدا ووحل طين أو ثلوج كثيرة، ولا قرضي، أن الأصل في القرى لا تقام صلاة الجمعة، أولئك كلهم تسقط عنهم صلاة الجمعة. طيب هؤلاء الذين تسقط عنهم صلاة الجمعة، لو أن واحدا منهم صلى الجمعة فما الحكم؟ بيّن ذلك الشيخ الآن فقال فإن حضروا، يعني أولئك المعذورون كلهم حضروا إلى صلاة الجمعة وصلوا مع الناس، ما الحكم؟ قال أجزأهم ذلك عن فرض الوقت، أجزأهم ذلك عن فرض الوقت، يعني أجزأتهم الجمعة عن الظهر، لأن فرض الوقت في حقهم الظهر لأنهم معذورون، فأجزأتهم هذه الجمعة عن فرض الظهر. قال لما؟ قال لأنهم تحملوا المشقة فصاروا كالمسافر إذا صام، في رمضان، ما الحكم؟ يسقط عنه الفرض. فكذلك هؤلاء يسقط عنهم فرض الظهر بحضورهم صلاة الجمعة. الله. قال ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم، يعني ونحو المسافر والعبد والمريض ونحوهم ممن سقطت عنهم صلاة الجمعة، خلا امرأة إلا المرأة، يجوز لهم كلهم أن يؤم في الجمعة، يعني أن يكون إماما في صلاة الجمعة. مسافر أو عبد دخل إلى مسجد، أين الخطيب؟ لم يوجد، وكان هو أعلم القوم فصعد المنبر وخطب وصلى إماما، هو الأصل غير مخاطب في الصلاة، ما الحكم؟ صحة الخطبة وصحة الصلاة. قال لأن عدم وجودها عليهم رخصة لهم، لأن عدم وجوب صلاة الجمعة عليهم رخصة لهم دفعا للحرج، فإذا حضروا تقع فرضا لأنهم تحملوا هذا الفرض، فإذا تحملوه يقع فرضا عنهم. لأن أحبابنا لو لم يقع لأنه لو لم يقع فرضا عنهم لكان ما فرضناه لدفع الحرج حرجا. هن بالأصل نحن لما قلنا لهم لا يجب عليكم أن تصلوا الجمعة للحرج في حقكم، فإذا هم تحملوا هذا الحرج، تحملوا هذا الحرج، فإذا هم تحملوا هذا الحرج وأتوا لصلاة الجمعة، فإذا قلنا لم تصح صلاة الجمعة نكون بعد ذلك حملناهم حرجا فوق حرجهم، وهذا لا يصح، هذا خلف، والله تعالى أعلم. حتى المرأة لو أنها حضرت صلاة الجمعة تجزئها عن فرض الظهر، تجزئها عن فرض الظهر. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام، يعني قبل أن يصلي الإمام الجمعة، صلى الظهر وكان هو حازم، قال يا أخي أنا لا أريد اليوم، أعطى نفسه إجازة غير شرعية وقال لا أريد أن أصلي الجمعة اليوم، صلى الظهر. فبعد أن صلى الظهر خاطبه واعظ الإيمان في قلبه، فأراد أن يخرج من المسجد ويصلي في المسجد، قال من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له، يعني حالة كونه غير معذور، أما لو كان معذور صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة جائز، كان مريض، كان مسافرا، كان عبدا، كان امرأة، صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة جائزا بالاتفاق. إذا الخطاب هنا في غير المعذورين، في غير المعذورين. ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك، يعني كره، واضح الكلام، كره له ذلك تحريما، كره له تحريما هذا الفعل. قال الشيخ: بل حرم، بل يحرم عليه ذلك. ليه؟ لما يحرم عليه؟ قال: لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم، يعني بالاتفاق هذا الجمعة فرض قطعي، فرض قطعي يكفر منكره، فقد تركه وصلى الظهر. ومعلوم تكلمنا في درس سابق أن الجمعة آكد من الظهر، فإذا كانت الجمعة آكد من الظهر وكانت فرضا قطعيا فكيف لا يكون تركها حراما، ولكن على الرغم من ذلك لو أنه صلى الظهر ولم يصلي الجمعة تقع الظهر صحيحة وإن كان مأمورا بالإعراض عن الظهر ومأمورا بصلاة الجمعة. إذن بل حرم لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم فتح. قال: وجازت صلاته، يعني صحت، وجازت أي صحت صلاته جوازا موقوفا. فإن بدا له، أي لمن صلى الظهر، إيش يعني بدا؟ يعني ظهر. فإن ظهر لمن صلى الظهر في منزله قبل صلاة الإمام ولو معذورا على المذهب، يعني عبد أو مسافر صلى الظهر في بيته، وهو معذور بعذر السفر، بدا له أن يصلي الآن الجمعة مع الإمام فخرج من بيته بعد أن صلى الظهر في البيت، فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها، توجه إلى الجمعة والإمام فيها، يعني والحال أن الإمام في صلاة الجمعة لم يفرغ منها، أو لم تقم بعد، يعني ما زال الإمام في الخطبة يخطب لم يشرع في الصلاة، فتوجه إليها والإمام فيها بطلت صلاة الظهر. بطل صلاة الظهر أي وصف الفرضية، إذن بطل وصف ما صلاه وليس أصل الصلاة، وانقلبت تلك الظهر التي صلاها في بيته انقلبت نافلة، انقلبت نافلة، إذن بطلت صلاة الظهر أي وصف الفرضية وصارت نفلا. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. إذن بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي. أيوة، إذن بطلان وصف هذه الصلاة ما سببه؟ السعي، السعي إلى صلاة الجمعة. قال وإن لم يدركها. معنى هذا الكلام أن وصف صلاة الظهر يبطل بمجرد السعي إليها، سواء أدرك هذا الساعي الإمام في الصلاة أم لم يدركه. لما؟ هذا عند من؟ عند أبي حنيفة. لما؟ قال أبو حنيفة رحمه الله السعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة. السعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة بدليل قول ربنا تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله. لذلك ننزل السعي، لما كان السعي من خصائص الجمعة ننزل السعي منزلة الجمعة في حق ارتفاض الظهر الذي صلاه في بيته احتياطا. الاحتياط في العبادات نحن مأمورون بذلك، نحن مأمورون بذلك. وقالا لا تبطل حتى يدخل مع الإمام. صاحبا ماذا قال؟ لا تبطل صلاة الظهر بالسعي، وإنما تبطل بدخوله مع الإمام، بدخوله مع الإمام. إذن الله قال إذن ما تبطل صلاة الظهر بدخوله مع الإمام. جميل. حتى يدخل، نعم. إذن قول الشيخ هلا تمام، ممكن أن نقول فتقول فتوجه إليها والإمام فيها في صلاة الجمعة، يعني الكلام ذكرت هذا الكلام، نقول والإمام فيها يعني في صلاة الجمعة. وإذا قلنا ولم تقم بعد تمام بصح عندها نقول فتوجه إليها والإمام فيها في صلاة الجمعة ولم تقم بعد. ولم تقم يعني إيش؟ ولم تقم الصلاة. أو إذا أبقينا كلمة أو موجودة، إذا أبقينا كلمة أو نقول فتوجه إليها والإمام في الصلاة أو لم تقم بعد. ولكن إذا بالعكس إذا جعلناها بالواو أفضل، إذا جعلناها بالواو أفضل، يعني إذا قلنا إذا جعلناها بالواو فتوجه إليها والإمام في صلاة الجمعة لم يفرغ منها ولم تقم الصلاة بعد، يكون من باب أولى لو أنه كان في الصلاة. أنا أقول يصح الوجهان، يصح أن تكون بالواو أو أن تكون بدون أو أن تكون بأول، يصح كلا الأمرين. نعم يا شيخ فضل. يا أخي قلنا عند أبي حنيفة رحمه الله، عند أبي حنيفة رحمه الله يبطل فرض الظهر عنده بالسعي، سواء أدركه في الصلاة أو لم يدركه في الصلاة. المبطل هو السعي، المبطل هو السعي. لا يصح الوجهان يا أخي، يصح أن نجعلها بالواو، يصح أن نجعلها بأو، لأن إذا قلنا فتوجه إليها، توجه إلى الجمعة، إلى صلاة الجمعة، أن الكلام مولانا الكلام انتبه عليه، أن الكلام لا تمام الكلام، بما أن الكلام عن صلاة الجمعة، بما أن الكلام انتبه عن صلاة الجمعة تكون أو أفضل. ليه؟ فحقل لك ليش. أنه قال حنرجع أم نقرأ المتن، فإن بدا له أن يحضر الجمعة، إذا ما لنا علاقة الآن بالخطبة إحنا، تمام؟ فتوجه إليها، إلى من؟ إلى صلاة الجمعة، والإمام فيها، فيها أين؟ في صلاة الجمعة، لم يفرغ منها، أو لم تقم بعد، لم تقم صلاة الجمعة بعد، فتكون أو مثل ما قال الشيخ أحمد، تكون أو أفضل، تكون أو أفضل، لأنه يعني عندنا بحال يكون إيش؟ صار عندنا صورتان، صورة التوجه والإمام في صلاة الجمعة، وصورة التوجه والإمام لم يشرع بعد في صلاة الجمعة، لأن الحديث عن الجمعة عن الصلاة لا عن الخطبة، فيكون بأو أفضل. نرجع للعبارة نقرأها، فإن بدا له أي لمن صلى الظهر أن يحضر الجمعة فتوجه إليها والإمام فيها، يعني في صلاة الجمعة لم يفرغ منها أو لم تقم بعد صلاة الجمعة بطلت صلاة الظهر. والله تعالى الله. ثم قال الشيخ رحمه الله وقال لا تبطل، ذكرنا هذا الكلام وقال لا تبطل حتى يدخل مع الإمام، حتى يدخل مع الإمام. ألا ما هو دليل الصاحبين على المسألة؟ أبو حنيفة ماذا قال؟ قال السعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة، فأقام السعي مقام الجمعة في حق ارتفاض الصلاة من باب الاحتياط. ما هو دليل الصاحبين؟ الصاحبان قالا، قال الصاحبان ولا تبطل حتى يدخل مع الإمام في الصلاة. ليه؟ قال نحن معك يا أبا حنيفة بأن السعي من خصائص الجمعة، ولكن السعي إلى الجمعة دون الظهر، دون الظهر واضح الكلام، السعي إلى الجمعة دون الظهر. قد يقول قائل أو نتابع الكلام، قال الصاحبان السعي دون الظهر، فلما كان السعي أدنى وأقل من الظهر فلا يصح أن ينقض السعي الظهر بعد تمامه، هو صلى الظهر في بيته، فلما سعى إلى الجمعة السعي أقل من الظهر، فهل يصح أن يبطل الأدنى الأعلى؟ فالأعلى لا ينتقض بالأدنى، والجمعة شوف تابعوا الجمعة فوق الظهر، فلو أدرك الإمام مع الجمعة بطل ظهره، لأن الأدنى ينقض بالأعلى، فصار كما إذا توجه بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة، يعني هما قاسوا التوجه إلى صلاة الإمام والإمام، وقاساهما السعي إلى صلاة الجمعة والإمام في الصلاة، قاسوا هذا الأمر على السعي إلى صلاة الجمعة بعد خروج الإمام من الصلاة، يعني اتفق أبو حنيفة والصاحبان على أنه لو اختعى من بيته، خرج من بيته لصلاة الجمعة، فلما وصل إلى المسجد رأى الصلاة قد انتهت، خرج من بيته الساعة الواحدة، فقيل سأل متى انتهت الصلاة؟ قالوا انتهت الصلاة الساعة الواحدة إلا خمسة، فيكون هو قد خرج من بيته ساعيا إلى الصلاة، والإمام فيها أم الإمام خارجها؟ والإمام خارجها. قال فتكون صلاة الظهر صحيحة بالاتفاق عند أبي حنيفة والصاحبين، فهما قاسا السعي إلى الصلاة والإمام فيها على السعي إلى الصلاة والإمام خارجها. واضح؟ فما هو الجواب؟ ما هو الجواب عن هذا القياس؟ الجواب عن هذا القياس بأن سعي المصلي بعد الفراغ من الجمعة ليس بسعي إلى الجمعة فلا يبطل ظهره، وبالتالي يكون القياس عندكم فاسد، ويكون دليل أبي حنيفة أقوى من دليلكم. ما بعرف إذا كانت المسألة صارت واضحة. على كل الشيخ هنا رحمه الله يعني أراد أن يبسط المسألة على المبتدئ فلم يذكر الدليل لكلا القولين. على كل واضحة إن شاء الله. تأذل مولانا أبو حنيفة المقال لم يقر لهم أنه أدنى من الظهر، ما أقر ذلك، هو قال لا، قال السعي من خصائص الجمعة فهو بمنزلتها، يعني هو قوي أقوى من الظهر، تمام، فجعله أقوى من الظهر في حق ارتفاض الظهر من باب الاحتياط. قال في التصحيح: ورجح دليل الإمام في الهداية، واختاره البرهاني والنسفي. قال الشيخ المرغناني رحمه الله أو العفو الغليمي رحمه الله: قيدنا بكون الإمام فيها. فقال الشيخ رحمه الله: قيدنا بكون الإمام فيها، يعني قيد السعي من السعي بعد صلاة الظهر لأنه سعى والإمام في الجمعة، لأن السعي إذا كان بعدما فرغ منها لم يبطل ظهره اتفاقا كما ذكرنا قبل ذلك قبل قليل. خرج من بيته ليصلي الجمعة بعدما صلى الظهر في بيته الساعة واحدة، فلما وصل إلى المسجد قالوا قد صلى الإمام، صلى الإمام، سألهم في أي ساعة انتهت الصلاة، ولا انتهت الصلاة في الساعة الواحدة إلا 10 دقائق، يعني قبل أن يحوز ب10 دقائق، ما حكم الظهر الذي صلاه؟ صحيح بالاتفاق. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر، وهذه كراهة تحريمية، يكره يعني تحريما، جماعة مرضى موجودون في مشفى قاموا وصلوا الظهر جماعة في المشفى، ما الحكم؟ مكروه تحريما. قال: في المصر، سواء كان هذه الصلاة الظهر في جماعة قبل الجمعة أو بعدها. ليه؟ قال: لما فيه من الإخلال بالجمعة، يعني لما في صلاة المعذورين الظهر بجماعة من الإخلال بالجمعة. ما هو وجه الإخلال؟ قال: بتقليد الجماعة. كيف يعني بتقليد الجماعة؟ قال: هؤلاء المعذورون هم يصلون في جماعة، ربما اقتدى بهم غيرهم من الأصحاء، فلما صلى الظهر قال: يا أخي خلاص انتهينا، صلينا الظهر ولم نصلي الجمعة، فيخل فيكون سببا للإخلال بالجمعة. إذن لما فيه من الإخلال بالجمعة بتقليل الجماعة، هذا وجه تقليل الجماعة. وإن كان هذا الأمر، انتبه، قليل أو نادر، ولكن ينبني عليه هذا الحكم تحقيقا وتعظيما لصلاة الجمعة، فالاحتياط في هذا الباب واجب أن يتخذ رعاية لصلاة الجمعة. قال: ما فيه من الإخلال بالجمعة بتقليل الجماعة. قال: وصورة المعارضة، يعني ولما في صورة في ولما في صلاة المعذورين الظهر بجماعة يوم الجمعة من صورة المعارضة لصلاة الجمعة، لأنها صلاة الجمعة لا تكون إلا بجماعة، فهي في صورة المعارضة، كأن هذه الصورة تعارض تلك الصورة، لذلك ممنوع أن يصلى الظهر بجماعة يوم الجمعة، لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. قال قيدنا بالمصراب لأنه لا جمعة في غيرها، لا جمعة في غير صلاة، لا جمعة في غير الأمصار في القرى. فإذا كان في القرى صلوا الظهر جماعة ما في مشكلة، لأنه قال فلا يفضي إلى ذلك، لا يفضي إلى تقليل الجماعة إلى تقليل الجمعة، ولا يفضي إلى كذلك إلى المعارضة. قال وكذلك أهل السجن أيكره لهم ذلك لما فيه من صورة المعارضة. قال وإنما أفرده بالذكر، يعني أفرد الحديث عن أهل السجن لأنه يكره لهم أن يصلوا الظهر في جماعة لما يتوهم من عدم الكراهة بمنعهم من الخروج، لأنه قد يظن البعض أنهم بما أنهم ممنوعون من الخروج فلا يكره في حقهم أن يصلوا الظهر في جماعة. قال لا، كذلك هم يكره لهم أن يصلوا الظهر بجماعة. طبعا هذا الحكم عندنا، هذا الحكم عندنا، أما عند الشافعية لا ضرر في ذلك، والله تعالى أعلم. يعني وأننا علمنا بأن جماعة ما يصلون جماعة من المعذورين، أو أخبرنا بأن في السجن تقام صلاة الظهر إلى آخره، هذا يعني عند غيرنا جائز والباب يعني مفتوح. قال ومن أدرك الإمام يوم الجمعة، من أدرك الإمام يوم الجمعة أي في صلاتها، يعني في صلاة الجمعة صلى معه ما أدرك، يعني سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وبنى عليها الجمعة، بنى على ما أدركه صلاة الجمعة. وهذا إن أدرك منها ركعة اتفاقا، إن أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام، يعني جاء في أول ركعة الثانية أو أدركه في ركوع الركعة الثانية، فهو يتم جمعة، يتم جمعة، وهذا بالاتفاق. نعم طبعا، والدليل في والحجة في ذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، فلا تأتوها تسعون يعني تهرولون وتركضون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأدركنا مع الإمام ركعة يتم صلاة الجمعة، إذا بالاتفاق أنه إذا أدرك مع الإمام ركعة، ركعة واحدة يتمها جمعة. قالوا إن أدركه في التشهد، يعني أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو، يعني قد انتهى التشهد، سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله فدخل هو، فإذا بالإمام يسلم لسجود السهو، الله أكبر، سجد للسهو، فقلت أنا أصلي الجماعة مقتضيا الله أكبر، وسجدت مع الإمام سجود السهو. ما الحكم؟ قال بنى عليها الجمعة أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، إذا حتى ولو أدركه في التشهد أو في سجود السهو يبني عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن المدرك لأقل الركعة الثانية، المدرك لأقل الركعة الثانية مدرك للجمعة في هذه الحالة. في ليه؟ قال مدرك للجمعة في هذه الحالة لأنه لو نوى في هذه الصلاة غير الجمعة، غير الجمعة لا يصح اقتداؤه، لا يصح، يعني أنا يقول لما أنا أدركت الإمام مثلا في القعود الأخير وقلت أصلي لله تعالى الظهر الله أكبر، هل يصح الصلاة؟ ما تصح صلاته، فيشترط أن ينوي الجمعة. فلما نوى الجمعة، نوى الجمعة وهي ركعتان، فدل ذلك على أنه صح يصح اقتداؤه. إذن وإن أدرك في التشهد، إن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد إن أدرك معه مع الإمام أكثر الركعة الثانية، يعني أدرك ركوعها، ركوعها الثانية، بنى عليها الجمعة، يعني بنى على الصلاة التي صلاها مع الإمام الجمعة. وإن أدرك أقلها، يعني أقل من الركعة الثانية، بأن أدركه بعدما رفع من الركوع في الركعة الثانية، بنى عليها الظهر أربعا، بنى عليها الظهر أربعا، لأن هذه أو لأن هذا الذي صلاه، لأن هذا الذي صلاه جمعة من وجه، جمعة هذا عند الإمام محمد، هذا الذي صلاه مع الإمام جمعة من وجه، ولهذا لا يتأدى إلا بنية الجمعة، ظهرا من وجه آخر لفوات بعض الشرائط في حق الذي أدرك أقل الجمعة وهي الجماعة. لذلك قال يصلي أربعا نظرا لجانب الظهر، ويصلي نظرا لجانب الظهر ويقعد على رأس الركعتين بشكل يقيني نظرا لجانب الجمعة. إذن يصلي أربعا نظرا لجانب الظهر ويقعد على رأس الركعتين ركنا ووجوبا ولزوما نظرا إلى جانب الجمعة. فصار عند الإمام محمد هذه الصلاة شبهان، صار لها شبهان، شبه بالجمعة من حيث النية، تمام، وشبه بالظهر لعدم وجود شرائط الجمعة التي هي الجماعة. لو قام ليصلي ركعتي الجمعة، ما هو أدركه في القعود الأخير أو أدركه بعد الركوع، كم ركعة سيصلي؟ لو فرضنا أنه جمع جمعة، كم ركعة سيصلي؟ ركعتين، تمام؟ ومن شروط صحة الجمعة الجماعة، هو يصلي هاتين ركعتين منفردا، لا يصليهما بجماعة، فأشبهتا الظهر، تمام؟ فلذلك صار عنده وجه، صار عنده الآن هذه الصلاة وجهها شبه، فيعمل بهما، فيصلي الظهر، ونقول القعود الأول ليس واجبا بل هو ركن نظرا لصلاة الجمعة. لكن الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا لا وجه لما ذكره الإمام محمد. الإمام محمد هذا الكلام الذي ذكره لا وجه له. ليه؟ صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. قال لأن الجمعة والظهر، انتبه، الإمام محمد ماذا فعل؟ بنى الجمعة، بنى الظهر على الجمعة، ما هي؟ لما نوى، هو نوى الجمعة وبنى الظهر. فقال فقهاؤنا لا وجه لهذا الكلام. لما؟ قال لأن الجمعة والظهر مختلفان حقيقة وحكما. الجمعة ركعتان، ويشترط فيها في الجمعة ما لا يشترط في الظهر، والظهر أربع ركعات، والأربع خلاف الاثنين، فإذا ثبت أنهما مختلفان فلا يدلي أحدهما على تحريمة الآخر. لما قلت أصلي لله تعالى الجمعة مقتديا الله أكبر وقعدت القعود الأخير مع الإمام، فكيف أبني الظهر على تحريمة الجمعة وهما مختلفان؟ فلا يصح البناء وقت الاختلاف. هذا ما رد به فقهاؤنا على استدلال الإمام محمد. قال إلا أنه ينوي الجمعة إجماعا، يعني بالاتفاق بين أبي حنيفة ومحمد بن يوسف، أنه إذا أدرك الإمام في سجود السهو أو في القعود الأخير ينوي الجمعة إجماعا جوهرا. وعليه يقال أدى خلاف ما نوى، يعني على قول الإمام محمد يقول أدى خلاف ما نوى، نوى الجمعة فصلى الظهر. يقول لك سائل امتحنك فيقول لك ما هي الصلاة التي تنويها شيئا تصليها بخلاف ما نوي؟ هي هذه الصورة، نوى الجمعة وصلى الظهر. الله. قال وإذا خرج الإمام يوم الجمعة من حجرته إن كان، وإلا فبقيامه للصعود، يعني قام ليصعد إلى المنبر فظهر رآه الناس، ترك الناس الصلاة والكلام، خلا قضاء فائتة لذي ترتيب ضرورة صحة الجمعة. يعني أنا قاعد الآن، لما صعد الإمام تذكرت وأنا صاحب ترتيب أني لا أصلي الفجر اليوم، أقوم وأصلي صلاة الفجر قضاء. ليه؟ لأن إذا لم أصلي الفجر يتوقف عليها صحة صلاة الجمعة. وتكلمنا بحث كلام مطول حول صلاة صاحب الترتيب، ما في حاجة الآن أن نعيد الكلام. قال خلا قضاء فائتة لذي ترتيب ضرورة صحة الجمعة، وصلاة شرع فيها للزومها، يعني قبل أن يقعد الخطيب المنبر دخلت المسجد نظرت الخطيب لم يظهر على المنبر بعد، قلت أصلي سنة الجمعة القبلية 4 ركعات الله أكبر. ولما شرعت في الصلاة فإذا الخطيب يظهر، ماذا يفعل؟ أتابع الصلاة لا أقطعها، أتابع هذه الصلاة. إذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ الإمام الخطيب من خطبته ومن صلاته بلا فرق بين قريب وبعيد، سواء كان هذا الإنسان بعيدا عن الإمام لا يسمع شيئا من خطبته أو كان قريبا منه، ممنوع منعا باتا من الكلام ومن الصلاة وأي شيء. قال في الأصح، محيط في الأصح، هناك أقوال عندنا لبعض أئمة المذهب أنه إن كان بعيدا عن الإمام عن الخطيب لا يسمع الخطبة، جاز له أن يقرأ القرآن، جاز له أن يقرأ في كتاب إذا كان إيش لا يسمع الخطبة. لما؟ لأن المفروض هو يعني السكوت سببه النهي عن الكلام أثناء الخطبة، سببه الإخلال بالاستماع للخطبة. أما الآن لا أستمع، ما بلا شيء أسمعه، أنا لا أسمع كلام الخطيب نظرا أنه بعيد، فيجوز لي أن أشتغل بأي شيء مفيد ونافع. الله. قال وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول، إذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول، طبعا الشيخ ذكر المؤذنين بلفظ الجمع، وبدنا نلاحظ أن الشيخ كان في القرن الأول القرن الخامس أظن الشيخ القدوري، فمنذ ذلك الزمان القرن الخامس أول أو أوائل القرن الخامس كان الأذان الأول يوم الجمعة يؤذن بشكل جماعي، وذلك من أجل أن تبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع. وهذا هو المتوارث من ذلك العصر إلى أيامنا هذا. لذلك قال الفقهاء هذا الأذان يوم الجمعة بشكل جماعي غير مكروه، لأنه المتوارث، والمتوارث يعني الذي يرثه العلماء والأجيال بعضهم عن بعض لا يكون مكروها، لأن العلماء والأئمة والمجتهدون كلهم رأوا هذه الظاهرة وسكتوا عنها، فدل على أنها مشروعة، فلا يصح أن ننعتها بأنها بدعة ضلالة أو بأنها مكروهة، لأن في ذلك طعنا وذما بأئمة عظماء أعلام تعاقبوا على مدى قرون. قال وإذا أذن المؤذن، وبالنسبة للأذان الأول بشكل جماعي، الذي نص عليه شيخ السيوطي رحمه الله تعالى أن أول من أحدث أذان اثنين معا هم بنو أمية، يعني في القرن الأول هم أول من أحدث أذان اثنين معا، هذا ما نص عليه الإمام السيوطي. نعم يا أخي تفضل. المتوارث أنه كان يحصل يوم الجمعة لعلة، وهي العلة من أجل أن يصل صوت الأذان إلى أنحاء هذه الأمصار. الآن العلة قد التغت، فهل نقول الآن أن هذه الطريقة ممنوعة أم غير ممنوعة؟ هذا يحتاج إلى بحث عند العلماء. أما أن ننتقل بعد ذلك ونقول نؤذن في كل الصلوات كما يفعل في مسجد بني أمية، يعني هذا يحتاج كذلك إلى بحث. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي كان يرى ذلك يعني في بعض الأوقات ولا يمتنع ولا ينهى عنه. يعني أنا باعتقادي برأيي سقوط إمام جليل كالشيخ عبد الرزاق الحلبي عن مثل هذه الظاهرة إقرار، وإقرار العالم الثقة الثبت الإمام الجليل العدل كسيد الشيخ عبد الرزاق الحلبي، إقراره حجة في المذهب، إقراره حجة في المذهب. انتبه، إقرار العالم الثبت العادل الثقة الأمين التقي كسيد الشيخ عبد الرزاق الحلبي، ليس كعلماء السلطان المعروفين، ما بحاجة نذكر أسماء الآن، الدرس أم السجال، يعني الأمور كلها طالت واضحة بكل ذي بصيرة. فعندما نقول إقرار سكوت العالم وإقراره، يعني العالم الذي لا يختلف اثنان في دينه وأمانته وعلمه وورعه. قال: وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول، الأذان الأول لحصول الإعلام به بالأذان الأول، ماذا يحصل؟ قال: ترك الناس وجوبا، ترك الناس وجوبا. إذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول لحصول الإعلام به، ترك الناس وجوبا البيع والشراء، ترك الناس وجوبا، يعني البيع بعد الأذان الأول مكروه تحريما. وبعضهم قال يحرم هذا البيع، وقال بعضهم قال إذا كان البيع حراما فكل مال يأتي من خلال هذه البيوع وقت الأذان فهو سحت لا يجوز هذا البيع. طبعا الشيخ ونظراؤه من الأئمة الأعلام لما قالوا ترك الناس وجوبا البيع والشراء، أرادوا بالبيع والشراء كل عمل ينافي السعي إلى الجمعة، كل عمل يعيق السعي إلى الجمعة، فيحرم الانشغال بعد سماع النداء الأول، يحرم الانشغال بكل ما يفوت السعي، كل ما يفوت السعي من السعي إلى الجمعة حكم فرض بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. فبعد سماع النداء الأول يحرم الانشغال بكل شيء، تترك كل شيء من إيدك بمجرد ما سمعت المؤذن يقول الله أكبر، تترك كل شيء ويحرم عليك أن تنشغل بأي شيء. قال: ترك الناس وجوبا البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة، توجهوا إلى صلاة الجمعة. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى أراد بالأذان الأول الأذان الذي أحدثه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه على الزوراء. طبعا قلنا هذا أظن في درس سابق، ولم ينكر أحد من المسلمين هذا الأذان. الواقع أحبابنا، الواقع أن فقهاءنا حصل عندهم اختلاف، هل المعتبر في وجوب السعي وترك البيع والشراء هو الأذان على المنارة على المئذنة، يعني عند الزوال الأذان الأول الذي هو أحدثه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، الذي ذهب إليه الحسن بن زياد إلى أن المعتبر هو الأذان الأول، وهذا هو الصحيح المعتمد، هذا هو الصحيح المعتمد، وهو الذي ذكرناه قبل قليل. لأنه لو انتظر الأذان الثاني الذي هو عند المنبر ماذا يفوته؟ يفوته أداء السنة، يفوته أداء السنة، وربما فاته سماع الخطبة لو كان بيته بعيدا، بل ربما تفوته صلاة الجمعة بالكلية. هذا القول الأول، وهو القول المعتمد بأن المعتبر هو الأذان الأول يلي الذي يؤذن عند الزوال. ويروى عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن المعتبر هو الأذان الثاني، أن المعتبر هو الأذان الثاني الذي يؤذن عند المنبر بعد خروج الإمام، وقال هو المعتبر لأنه هو الأذان الأصل الذي كان للجمعة على عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد أبي بكر وعمر. طبعا كما قلنا الأصح المعتبر، الأصح أن المعتبر هو الأذان، هو الأذان الأول. نعم يا أخي تفضل. الأذان الأول مولانا المعتبر فيه كما قلنا قبل في درس سابق الزوال بمجرد ما أذان الظهر، يعني بمجرد ما دخل وقت الظهر يؤذن الأذان الأول، بعد ذلك بقليل يؤذن الأذان الثاني بينما يصعد الخطيب المنبر. تمام، أذان دخول الوقت. واضح. لذلك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لذلك بعض الناس ماذا قالوا؟ الذين قالوا لا توجد سنة قبلية للظهر للجمعة، لا توجد سنة قبلية للجمعة، قالوا الأذان الأول اللي هو عند الاستواء عند الزوال عفوا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الأذان عندما يصعد النبي إلى المنبر، وكان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر ثم يؤذن الأذان بين يديه، فمتى كان يصلي السنة القبلية للجمعة؟ الجواب على هذا الكلام أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الزوال، فيجوز أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع قبل الظهر قبل الجمعة ثم يصعد بعد ذلك على المنبر، لا سيما أنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا زالت الشمس أربعا، وهذه عادته، ويقول هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وكذلك هذا مروي أن عدد من الصحابة على رأسهم عبد الله بن مسعود كان يصلي أربع ركعات قبل الجمعة. فالأصل هو الأذان، أنه كان بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما يصعد على المنبر، وكان يصعد بعد الزوال، فتزول الشمس يصلي السنة وبعد ذلك. هو ورد بأحاديث ضعيفة وواهية أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربعا قبل الجمعة، ولكنها واهية وضعيفة. ولكن القاعدة العامة، النص العام، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا وقت الزوال بشكل مستمر، فلما يتركها يوم الجمعة؟ والله تعالى أعلم. أنه صلى ورد الحديث ضعيف أنه صلى أربعا قبل الجمعة. تمام. قلت لك يا ابني انتبه علي ما قلت أنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصعد المنبر يوم الجمعة بعد الزوال. تمام. فلما قلنا بعد الزوال، كان من عادته عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصلي إذا زالت الشمس أربعا، يقول هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذا ديدنه في كل يوم. تمام. وليس بخصوص يوم الجمعة. لذلك قلنا كان يصعد المنبر بعد الزوال، فلما كان من عادته أن يصلي أربعا إذا زالت الشمس، فيوم الجمعة يوم من الأيام، فكان يصلي أربعا قبل صعوده إلى المنبر. وورد حديث ضعيف بأنه صلى يوم الجمعة أربعا، فنحن احتجاجنا لا بالحديث الضعيف، بل بالاحتجاج بإيش؟ بالحديث الصحيح أنه كان يصلي إذا زالت الشمس أربعا في كل يوم. وضح الكلام الآن؟ طبعا لا انتبه، المراد بدخول بالأذان الأول عند دخول وقت الزوال. فإذا أذن قبل الزواج ساعة لا يلتفت إليه، يعني لا تجري عليه أحكام، لا تجري عليه أحكام البيع والشراء. تمام؟ لو أذن قبل الزواج بساعة، قبل دخول الوقت بساعة، فهل يحرم علي أن أبيع السلقة؟ لا، لا يحرم عليك البيع والشراء، لأن يعني المراد بالأذان الأول الأذان وقت الإيش؟ الزواج. المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي يحصل عند الزوال، ونص على ذلك الفقهاء، نص على ذلك الفقهاء. تمام. هلا ما في من كيف يكون خطيب يعني؟ هذا خطأ، هذا خطأ. الصحيح، الصحيح أن يكون الأذان الأول بعد الزوال، ثم يصعد الخطيب المنبر كي نترك المجال للناس. والله تعالى أعلم. الله قال عبر بقوله توجهوا. ثواني بس، تفضل تفضل تفضل. قال عبر بقوله توجهوا للإشارة بأن المراد بالسعي المأمور به، يعني بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، هو التوجه مع السكينة والوقار لا الهرولة. لا نفهم من قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله يعني اذهبوا ركدا وجريا، لا، ولكن المراد بالسعي هنا المبادرة، ترك كل ما يشغلك عن الصلاة. قال وإذا صعد الإمام المنبر، وإذا صعد الإمام المنبر جلس عليه وأذن المؤذنون، أي الأذان الثاني بين يدي المنبر، بذلك جرى التوارث. إيش يعني بذلك؟ يعني بالأذان بين يدي المنبر بعد الأذان الأول على المنارة جرى التوارث من عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا. قال ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان الذي هو بين يدي الإمام والخطيب على المنبر، وثبت ذلك في صحيح الحديث، في صحيح البخاري، وأخرجه الجماعة، أخرجه الجماعة إلا مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، أنه كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، زاد النداء الثالث. سماه الراوي، راوي الحديث وأظن السائب بن يزيد، سماه ثالثا لأن الإقامة تسمى تسمى أذانا، كما في الحديث بين كل أذانين صلاة فتسمى أذانا، فتعتبر الأذان الأول الذي هو عند الزوال، الأذان الثاني بين يدي الإمام وهو ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والأذان الثالث الذي هو الإقامة. قال ولهذا قيل هو المعتبر. إيش ولهذا؟ يعني ولكون هذا الأذان الأذان الأصلية الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قيل هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع، كما ذكرنا قبل قليل أن هذا القول هو قول إمام الطحاوي. قال والأصح أن المعتبر هو الأول إذا هذا جاء جوابك تضمان، والأصح أن المعتبر هو الأول إذا كان بعد الزوال، أما إذا كان قبل الزوال فلا اعتبار به في حرمة البيع والشراء، أدركت؟ والأصح أن المعتبر هو الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به هداية. قال فإذا فرغ الإمام والخطيب من خطبته أقاموا الصلاة وصلوا. قال ولا ينبغي أن يصلي زير الخطيب، خطب زيد فلما نزل صلى إيه فإذا بعمر موجود، ألا تفضل يا أستاذ عمر؟ قال لا ينبغي، شوف تعبيره جميل، ما قال يحرم لا يصلح، لا، قال لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب. ليه؟ قال لأن الجمعة مع الخطبة كشيء واحد، فلا ينبغي أن يقيم هذا الشيء الواحد أن يقيمه إثنان. على فرض فعل صلى الجمعة غير الخطيب، قال يجوز، نص على ذلك علماؤنا، وإن لم يكن عذرا على تفصيلا في المسألة بين عند أئمتنا، ولكن باختصار أنه يجوز وإن لم يكن عذرا. قال ويكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها. يكره السفر بعد الزوال قبل أن تصلي الجمعة، قبل أن تصلي الجمعة، ولا يكره قبله. قبل الزوال أراد أن يسافر فسافر وغادر قبل أن يصلي الجمعة، لا كراهة في ذلك، كذا في شرح المنية. ثم قال باب صلاة العيد. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.